السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير، أستعين بالله لتناول بعض الآيات من سورة البقرة بالبيان والتأويل، والمستعان دائما هو الله سبحانه وتعالى، مع تفسير آية البقرة التي مطلعها قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فقد تقدمت بعض الدروس في تفسير هذه الآية، درسان على الأقل، وهذا الثالث يتعلق ببعض المباحث المتعلقة بالسحر، ثم تتمة الآية. عن حد الساحر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، لكنه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتفصيل القول في حد الساحر أنه إذا أتى بما به يستحق القتل يقتل، وإذا أتى بما يستحق السجن سجن، أو الجلد جلد، على حسب حالته. هذا قد ورد عن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قتلت ساحرة، رضي الله عن حفصة، اللهم أمين. يذكر العلماء بعض الفروق بين السحر والمعجزة، ما الفرق بين السحر والآية. السحر يأتي به كل شخص أو من السحر، يعني السحر أمره سهل يستطيعه عدد من البشر، أما المعجزة فلا تتأتى إلا من عند الله، ولا يطيقها ولا يتحملها ولا يستطيع الإتيان بها بشر. ثم من الفروق أن المعجزة أو الآية على الأصح يستدل بها على وحدانية الله، أما السحر فيستدل به الساحر لنفسه، ليس لتعبيد الناس لله سبحانه، إنما لنفسه، عياذا بالله من الضلال ومن الزيغ. أرجع إلى تفسير الآيات، وهي قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. استدل بالآية على أن الساحر كافر، قد يكون كافرا لقوله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال بعض العلماء: الساحر ليس بكافر، لأن النبي قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. ففرق بين الشرك وبين السحر، والتحرير يقتضي أن هناك تفصيل أيضا في أحوال الساحر وما يأتي به وما يدعي. الآن عند قول الله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هناك خلاف بين العلماء في تفسير وما، هل هي نافية؟ هل الماء هنا نافية؟ وما أنزل على الملكين ببابل، وما أنزل على الملكين، هل ما نافية؟ سلك هذا السبيل بعض العلماء فقالوا: ما نافية، فيكون المعنى أن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل السحر على الملكين، وما أنزل السحر على الملكين، وعني بالملكين جبرائيل وميكائيل عليهما السلام. فمن اليهود من كان يدعي أن جبريل وميكائيل أتيان بالسحر، فبرأ الله سبحانه وتعالى جبرائيل وميكائيل عن أن يكون نزل بسحر أو أنزل سحر. أما قوله تعالى: ببابل هاروت وماروت، فيكون هناك تقدير آخر: إنما الذي يعلم السحر هما رجلان كافران ببابل، أحدهم اسمه هاروت والآخر اسمه ماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا التأويل الأول على خلاف طفيف في قوله هاروت وماروت، هل هما رجلان صالحان أو ضالان. الأظهر على هذا التأويل أنهما ما دام يعلمان الناس السحر فهما من أهل الضلال. فهذا التأويل الأول لكنه ليس بالأشهر، يعني التأويل سبب الخلاف في تفسير العلماء لما هل هي نافية؟ فهذا نوع من تأويلات الذين قالوا هي نافية. أما الذين قالوا إنما اسم موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فيكون على هذا التأويل هاروت وماروت ملكان، هاروت وماروت ملكان موجودان ببابل يعلمون الناس السحر. كيف يعلمون الناس السحر وبعد قبل أن يعلمان الناس السحر يحذران الناس إنما نحن فتنة أرسلنا لفتنة لابتلاء العباد، لا تتعلم السحر فإنك إذا تعلمت السحر ستكفر. فإذا أصر على التعلم على تعلمه، لعل الكلام واضح الآن، يعلمون الناس السحر. فجعل هذا المفسر، وهذا الذي اختاره الطبري وعدد من المفسرين، أن ما اسم موصول بمعنى الذي والمعنى ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر، الشياطين تعلم الناس السحر وتعلم الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد هاروت وماروت حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. من هاروت وماروت؟ وهل ينزل، هل تنزل الملائكة بالسحر أو لا تنزل؟ فمن العلماء من قال إن الشر ينزل من عند الله كذلك. سبحان الله، ماذا فتح اليوم من الخزائن وماذا أنزل الله وماذا أنزل من الفتن. وقال سبحانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، كمواقع أو تنزل كمواقع القطر. فقال بعض العلماء كل شيء مقدر، قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فأرسل ملكان وأنزل عليهما شيء من هذا لابتلاء الناس والاختبار الناس كذا قال. استبعد هذا التفسير طبعا عدد من العلماء وقالوا إن الملائكة على الإجمال قال الله في شأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعد ذلك من هاروت وماروت هذان؟ هل هما ملكان؟ الآية فيها أنهما ملكان، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، أي أن هاروت وماروت يعلمان من أحد حتى يقولا على التثنية أيضا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكونهما يحذران الناس من تعلم السحر دال على أنهما أرسلا فتنة على ظاهر الآية، فظاهر الآية يفيد أن هاروت وماروت ملكان أنزلا إلى الأرض، أهبط إلى الأرض بفتنة إذا أراد الله لشخص أن يسلم منها سلم، وإن أراد الله أن يبتلي بها ابتلى بها. هذا السياق ظاهر ذلك يؤيد أنهما ملكان وأنهما نزلا بفتنة الناس إذ قال إنما نحن فتنة، وأنهما يحذران الناس من تعلم السحر، وأنهم يعني هما ملكان وهما يعلمان الناس ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا سلوك عدد من العلماء بل أكثر العلماء على ذلك. ثم اختلفوا ما وجه ذلك، ما وجه ذلك ولماذا هكذا، لماذا يحدث هكذا، أو ما السبب. فنقول الله يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وقد قال عن نفسه فعال لما يريد. فإن قال قائل الله النبي يقول والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، فنقول هذا يقال تأدبا مع الله في اللفظ، وقد قالت الجن في هذا التأدب وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقال تعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ففي التأدب مع الله لا ننسب الشر إلى الله مع أن الذي قدره هو الله سبحانه وتعالى. تكلم وردت بعض الإسرائيليات، أولا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء في تفسير هذه الآيات إلا ظاهر القرآن الكريم وما تتحمله ألفاظ الآية من المعاني. وردت آثار موقوفة، آثار موقوفة الظن أنها متلقفة من الإسرائيليات، الظن أنها متلقفة من الإسرائيليات. من هذه الآثار أن الملائكة تذاكروا عبادة، تذاكروا بني آدم، وأن بني آدم يصدر منهم القتل ويصدر منهم تصدر منهم الكبائر والمعاصي، تذاكرت الملائكة ذلك، فكأن بعضهم نقم على بني آدم ما يحدث، فقيل لهم اختاروا ملكين منكما ينزلان إلى الأرض، فاختار ملكين فنزل إلى الأرض في صورة بشر، وركبت فيهم الشهوة، وتخاصمت إليهما امرأة وضيئة حسناء، فقضيا لها ولم يكن الحق معها، فمسخ أو عفوا خير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فهما ببابل هنالك معلقان أو موجودان يعلمان الناس السحر. جاءت آثار مضطردة أن منهم من مسخر لكوكب أصبح كوكب الزهرة أو غير ذلك، كل هذا لا يثبت فيه أي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا ما نستطيع أن نفسر به تفسيرا تطمئن إليه النفس إلا ظاهر الآية الكريمة وما تتحمله ألفاظها من المعاني. أما الإسرائيليات، درج الإسرائيليون على الطعن في الملائكة، ودرج الإسرائيليون على الطعن في الأنبياء، ودرج الإسرائيليون بل على وصف ربهم سبحانه الخلاق العليم بأن يد الله مغلولة وأن الله فقير وأنهم أغنياء، فلا نعول على شيء من هذه الإسرائيليات. وقد قال تعالى في شأن الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، بل عباد المكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن يقول منهم إني لهم من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقد وصفهم الله بأنهم مكرمون، غاية ما يمكن أن يقال إن الله سبحانه الذي أنزل الخير أيضا أنزل الفتن، كما قال النبي عليه السلام سبحان الله ما أنزل الله من الفتن، والشر مقدر، كل شيء مقدر، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن من هذا المقدر أن ينزل ملكين لفتنة العباد والاختبار العباد، وهذا لا إشكال عليه من ناحية سياقات الآية المباركة. فيكون المعنى على هذا التأويل أن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الشيء الذي أنزل على الملكين اللذين أرسلا لفتنة الناس واختبارهم، مع أن الملكين يحذران من اتباعهما ويقولان إنما نحن فتنة، فيقولان لمتعلم السحر أو لمريد تعلمه إنما نحن فتنة فلا تكفر. إن أصر على الكفر حينئذ نفذ فيه قدر الله سبحانه وتعالى الذي قدره له. وهذا رأي أكثر أهل العلم بالتفسير، إلا أن بعضهم استرسل وأورد آثار كوكب الزهرة وأنها مسخت، أن أحد الملكين مسخ، فكان كوكب كلام كثير لا مستند عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل المعنى اتضح يا إخوان. في أي إشكال؟ قال تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان أي الملكان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة اختبار وابتلاء، فلا تكفر، إذا تعلمت السحر ستكفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، اختبار وابتلاء فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون، أي الناس يتعلمون من الملكين اللذين ببابل هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فقد يكون هناك ضرر، لكن وكما قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون، وكما قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلا الساحر ولا الحاكم ولا الوزير ولا الملك ولا الأمير يستطيعون أن ينفذوا فينا شيئا إلا شيئا كتبه الله علينا. فاطمئن يا مسلم إلى هذا، أنك لن تصاب إلا بالذي قدره الله عليك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فهذا أصل عندنا كمسلمين، وبه تطمئن القلوب، وبالله التوفيق. وهو أحد الوجوه في تفسير قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فمن أقوال العلماء في المراد بذكر الله ذكر أن الأمور قدرها الله، أي تطمئن قلوبهم بقدر الله، بإيمانهم بقدر الله، أحد الوجوه فيها. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن الذي يحفظ هو الله، والذي يمكن الشيء من أن يصيب هو الله سبحانه وتعالى، وهذا في كل الأبواب، كما قال تعالى حتى في أبواب الخير: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا من مضامين معنى قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لنا عن شيء إلا إذا حولنا الله، لا تحول لنا عن شر إلا إذا حولنا الله، لا تحول لجار عن جاره إلا إذا حوله الله، لا تحول لذي منصب عن منصبه إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله، فلا قوة لقنبلة على انفجار إلا إذا قواه الله، ولا قوة لي على طاعة الله إلا إذا قواني الله، ولا قوة لصاحب مهنة على مهنته إلا إذا قواه الله، وهكذا. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون، أي السحرة، ما يضرهم ولا ينفعهم، ما يضرهم ولا ينفعهم، ما يضرهم ولا ينفعهم، في الظاهر قد ينفع لكن في الحقيقة أنه ضار. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لمن اشترى هذا السحر مقابل الإيمان، أنه سيدفع الإيمان مقابل أن يأخذ السحر كمقابل للإيمان، دراهمه إيمان والسلع التي يشتريها السحر والكفر والعياذ بالله، فيشتري الكفر بالإيمان. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، من نصيب من الخير، ولبئس ما شروا به أنفسهم. شروا بمعنى باعوا، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، واشترى بمعنى اشترى، لكن قد يتناوبان أو قد يتحدان في المعنى أحيانا، لكن التقييد العام شروه باعوه، شروه بثمن بخس، اشترى أي أخذ. نعم. وقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شرى به أنفسهم لو كانوا يعلمون. السؤال الذي نعيد التذكير به وتكثيره: لماذا أنزل السحر؟ قلنا إن السحر مقدر، لن يصاب أحد إلا، والكفر مقدر، والله قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله لم يكن سبحانه بعاجز عن أن يجعل الناس كلهم أهل إيمان. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي ملة واحدة، إما على الإيمان كلهم وإما على الكفر كلهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذه مشيئة الله وهذه إرادة الله، أن يخلق الخلق منهم مؤمن ومنهم كافر، كما قال في كتابه الكريم: والذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، ولقد ذرأنا لجهنم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآيات. فهذه مشيئة الله وهذه إرادة الله، ونحمد الله على أن جعلنا مسلمين، ونسأله الثبات على الإيمان حتى الممات. قال تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لبئس ما باعوا به أنفسهم، باعوها مقابل، باعوا الإيمان مقابل السحر والكفر. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، أي لجزاء، مثوب المجازاة، المجازاة الحسنة هنا، وإلا الإثابة قد تكون بالخير أو قد تكون بالشر. قال تعالى في كتابه الكريم: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزي الكفار بأعمالهم أم لا؟ بلى جوزي، أو نعم جوزي الكفار بأعمالهم. فالإثابة قد تكون فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، إلى غير ذلك. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، أي مجازاة حسنة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أي خير من هذا السحر ومن هذا الدجل ومن هذه الشعوذة. ذكرت قصص كثيرة أوردها الطبري في تفسيره، وأوردت بعضها في كتاب التسهيل، عن عائشة أن امرأة أتتها تحكي لها سحرا، أعرضت عن ذكرها لعدم فائدتها، ولأنه ليس ثم شيء منها مسند إلى رسول الله، وإن كان بعض الأسانيد قد ثبت إلى قائلها، لكن ليس إلى الرسول. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. كان اليهود يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيلون ألسنتهم بالسب ويقولون يعرعا، يعني يخرجون كأنهم يقولون راعنا، وهم يقولون يعرعا يا أحمق يا جاهل، معناها أرعا شخص أرعا أحمق جاهل. فكانوا يلون ألسنتهم بالسباب والشتم. وسيأتي للآية مزيد بيان إن شاء الله. قاتل الله أهل الظلم وأهل الكفر أينما يكونون. هذا وبهذا القدر أجتزئ. ثم إن بعض إخواننا وفقهم الله مرسل ملاحظة، يقول: نرجو أن لا يمكن أحد من الكلام والمعظة إلا الذين لا يلحنون في العربية. هذا الكلام لو سلك لمنع أكثر الناس من تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. كما أن بعض مثلا أهل القراءات يقولون: لا يؤم المسجد إلا المتقن تماما. ما نستطيع أن ننشد الكمال، ولكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونحن جميعا نتقي الله ما استطعنا. يعني لو أن وزيرا مثلا قال: لا يخطب على المنابر إلا متقن اللغة العربية، أخرجت 80% من الخطباء. لو قال: لا يؤم الناس إلا إمام متقن للقراءات وضابط للقراءات، ستخرجنا لإما 10%. ولكن التسديد والمقاربة مطلبان، والكمال لله وحده، وكلنا نتعلم إن شاء الله تعالى ونجتهد بإذن الله للوصول إلى ما يرضي الله، والوصول إلى الأفضل والأحسن إن شاء الله. أما التمام والكمال فالله سبحانه وتعالى من به على عدد قليل من البشر، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة أو اثنتان أو مريم وآسيا عليهما السلام. نشكركم جميعا وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.